أنه كان شديد النهم في العلم والتعليم، فلم يكن العلم عنده يقضى في الوقت الضائع، ولم يكن العلم عنده رحمة الله عليه لأوقات الفراغ، لا، بل جعل وقته كله فيما أحسب تعلما وتعليما. ومن تابع بعض مجالس شيخنا رحمه الله حتى التي مع العامة فإنه يسخرها لهذا الهدف، تسجيله يقول ما في أحد صغير يقرأ علينا شيء من القرآن، فإذا قرأ شيء من القرآن علق عليه بتعليقات تنفع الناس، ثم تطرح عليه أسئلة فينفض المجلس وهو ما بين تعليم وإفتاء وتدريس. ومن سمع أواخر الليالي التي عاشها رحمه الله في حياته أدرك هذا المعنى جيدا، فقد كان صوته يتهدج رحمه الله، ويكاد يعني يكاد الإنسان يتقطع وهو يسمعه، فما ظنك به وهو يتكلم رحمة الله عليه. وهو في يا أيها الإخوة يحدثني أبناؤه الذين كانوا مرافقين معه، قالوا كانت أجهزة الإنعاش عليه طول الوقت وما يسمى بالعناية المركزة، فإذا أراد أن يتحدث رفعوها عنه وتكلم بالصعوبة التي سمعتموها، ولعلكم سمعتم بعض الأشرطة التي حكت أواخر أيامه ولياليه رحمة الله عليه. بل إنه يا أيها الإخوة قبل وفاته، قبل رمضان الأخير عام 21 الذي هو آخر رمضان عاشه، كان في الليلة اللي قبل الأخيرة تعب جدا، فاضطروا لنقله صباحا إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة. فلما تعافى قليلا خف الألم قليلا، وإلا هو في حالة صعبة كما لا يخفى، قال أريد أن أرجع إلى الحرم. يا شيخ أنت متعب مريض. قال أبدا، ترجعونني. الأطباء مجمعون على أن حالته لا تسمح بالانتقال، لكنه أصر إصرارا عظيما على أن يعود وأن يفتي وأن يعلم الناس صفة صلاة العيد وأحكام زكاة الفطر. فتكلم تلك الليلة بصوت يتقطع ويقطع قلب من يسمع. فلما فرغ يقول لي ابن عبد الرحمن يوم انتهى من حديثي في تلك الليلة، قال تريدون أن تحرمون هذا الخير العظيم، تريدون أن تحرمون هذا الخير العظيم. وكان قد ودع الناس لأنه رحمه الله أحس بدنو أجله، فودع الناس وكان الأمر كما كان. فلم يمضي عليه سوى 17 ليلة حتى لقي الله سبحانه وتعالى معلما صابرا محتسبا. نسأل الله عز وجل أن يرفع درجته في عليه وأن يجمعنا به. وأن يجمعنا به في أعالي الجنان. الأمر الثاني المتعلق بهذه المقدمات أن الشيخ رحمه الله كتب هذه العقيدة أو الرسالة الوجيزة في هذه العقيدة قبل وفاته 17 سنة، فإنه غفر الله له فرغ من كتابتها في 30 من شوال عام 400 وألف، أي قبل وفاته إذا أردنا أن نكون دقيقين جدا 17 سنة إلا 14 يوما. كتبها رحمه الله وعرضها أيضا من باب الأزر والتأييد والتشجيع، وأيضا من باب التماس التوجيه على شيخه وشيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمة الله عليهم أجمعين. فكتب المقدمة التي ترونها في صدر هذه الرسالة. المقدمة الثالثة تتعلق بمعنى العقيدة. ما هي العقيدة؟ حينما يقول أهل العلم عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الفلانية، ماذا يقصدون بالعقيدة؟ العقيدة نبسط الأمر تبسيطا شديدا فنقول هي من حيث اللغة هذه المادة العين والقاف والدال تدور على معاني الإحكام والعزم والإبرام، كما تقول عقدت إيش الحبل، فأنا إيش عقدت هذه العقدة أبرمتها، وأنا بهذا العقد فإنني إيش أشد من هذا الحبل بهذه العقدة، أو أشد هذه العقدة بهذا الإبرام، بهذا الإبرام والإحكام. ومنه قول الله تبارك وتعالى في شأن اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي جزمتم وعزمتم عليها. أما اليمين الذي يجري على اللسان فإنه لا يثبت له حكم اليمين، وإنما يثبت الحكم لليمين الجازمة، لليمين الجازمة. فهو إذن موضوع الاعتقاد يدور على ما يعقد الإنسان قلبه عليه، يدور على ما يعقد الإنسان قلبه عليه سواء كان حقا أو باطلا. ولهذا نقول هذه عقيدة صحيحة وتلك عقيدة باطلة، والسبب أنها تدور على ما يعقد الإنسان قلبه عليه، يدور على ما يعقد الإنسان قلبه عليه من حكم معين. فهو يعتقد مثلا أن الأمر كذا وأن الأمر كذا، فإن كان موافقا للشرع فهو صحيح، وإن كان مخالفا فهو باطل. فمثلا النصارى لهم عقيدة، أليس كذلك؟ لكنها عقيدة باطلة. المسلمون على اختلاف تنوعاتهم يتفقون في بعض القضايا ويختلفون، فما وافق منها الحق وما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف فهو الاعتقاد الحق، وما خالف ذلك فهو اعتقاد باطل وإن عقد الإنسان قلبه عليه. إذن نقول ما يعقد الإنسان قلبه عليه إن طابق الحق فهو اعتقاد صحيح، وإن خالف الحق فهو اعتقاد فاسد وباطل. هذا من حيث المعنى اللغوي، وضحه وأبسطه بهذه الطريقة. أما العقيدة بمعناها العام عند أهل السنة والجماعة سلك الله بي وبكم سبيلهم، فهو الإيمان الجازم، لاحظ كلمة الجازم، الإيمان الجازم بالأركان الستة وبكل ما صحت وبكل ما جاءت به النصوص. وإذا قلنا ما جاءت به النصوص أي الصحيحة، وهذا طبعا في السنة، من أصول الدين وأمور الغيب، من أصول الدين وأمور الغيب وما أجمع عليه السلف مع الانقياد والتسليم، وهذان الشرطان لا بد منهما، مع الانقياد والتسليم. لما؟ لأنه لا فائدة من اعتقاد لا يترتب عليه انقياد أو تسليم. حب أن إنسان يقول آمنت بالله وبرسوله وأن الرسول حق ولا يقول إلا حقا، لكنه لا يستجيب لأمر الله ورسوله. الشرع يأمره مثلا، يأمره بأن يصدق بكذا ويؤمن بكذا، يأمره بتحكيم الشرع ويأمره بنبذ ما سوى ذلك، فما فائدة هذا الإيمان إذا بقي في القلب ولم يتجاوز التطبيق، صار اعتقادا قاصرا. طيب، إذا نعود ونقول الإيمان الجازم في معناها الاصطلاحي العقيدة هي الإيمان الجازم بالأركان الستة التي جاءت في حديث جبريل، وسيأتي إن شاء الله ذكرها في الشاب في الرسالة، مع وبكل ما جاءت به النصوص من أصول الدين وأمور الغيب وما أجمع عليه السلف فقط، غير إجماع السلف لا يلتفت إليه، وما أجمع عليه السلف مع الانقياد والتسليم. مع الانقياد والتسليم، إيش الفرق بين الانقياد والتسليم؟ فرق بينهما ظاهر، بعض الناس ينقاد لكنه كاره، فهذا والعياذ بالله ناقص الاستجابة. قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك، استمع للشروط، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهو ينقاد ويسلم، ينقاد ويسلم، وكل انتبهوا أيها الأخوة، نحن لا ندرس العقيدة دراسة جامدة، يجب أن تظهر آثارها علينا في سلوكياتنا كلها. ولهذا من فهم العقيدة فهما صحيحا استشعرها حتى في إماطة الأذى من الطريق، يشعر أن هذا إيش جزء من عقيدته التي هي شعب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أدناها إماطة الأذى عن الطريق. شوف شعب الإيمان، مع شعب الإيمان حينما يصنفها بعض الناس يجعلها فيش في الآداب وربما يعزلها عن العقيدة، لا، حتى إزالة الأذى، عزل الغصن الشائك، إزالة الروائح الكريهة التي تؤذي المسلمين، كل ذلك داخل تحت العقائد، لكن بعضها يدخل دخولا ظاهرا وبعضها لا يدخل بهذا الظهور. إذن كل خصلة من خصال الإسلام فهي شعبة من شعب الإيمان، كل خصلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. سبحان الله، انظر كيف اشتمل هذا الحديث على 3 نماذج، لو فتشت لوجدت أن كل ما نفعله يعود إليها. فأصل الاعتقاد هو شهادة التوحيد، والحياء نموذج للأخلاق الراقية العالية فهي جزء من الاعتقاد، والآداب التي لا يلقي لها بعض الناس بالا هي جزء أيضا من الاعتقاد وجزء من شعب الإيمان. وأقول من عاش هذا المعنى يوريخ وجد لذة لكل ما يأتيه ويتركه، وجد لذة لكل ما يأتيه ويتركه، لأنه يفعل هذا وهو يتقرب إلى الله، لا من أجل فقط مجرد أنه والله لأجل فقط يعني يكون يعني ينظر على ينظر لهذا الفعل أو ذاك على أنه مجرد أدب أو سلوك، لا، يشعر هذا الجزء من كينونته ومن عقيدته التي يعتقدها ويدين لله سبحانه وتعالى بها، ويدين الله عز وجل بها. وفي المقابل يعتقد أو يشعر أيضا أنه حتى في باب المعاصي إذا عصى الله سبحانه وتعالى وإن كانت معصيته في الصغائر فهو يتألم، لأن في هذا خدشا لقوة إيمانه وخدشا لكمال توحيده، لأن الإنسان كلما عظم توحيده لله عز وجل كان أعظم بعدا عن المعصية. ومن هنا قال السلف رحمهم الله إن المعاصي بريد الكفر، يعني وسيلة وزلفة، شعبة من شعب، ولإن كانت ليست كفرا، ولا نريد أن ندخل هذه التفاصيل، لكن مرادي من هذا أيها الإخوة أن الإنسان حينما يدرس العقائد لا يظن أحد أنه يدرسها فقط من أجل معرفة نظرية، لا، بل ندرسها لنطبقها واقعا في حياتنا، ونتلذذ أيها الإخوة بكل ما نأتي وما ندر، ونحن نشعر أننا نفعل ذلك ديانة وعقيدة لله عز وجل. المقدمة الثالثة في هذا السياق هو التعليق على مقدمة شيخنا رحمه الله تعالى. الشيخ، ولا أريد أن أفصفص المتن كما يقال أو أعلق عليه تعليقه كأنه آيات أو أحاديث، لا، لأن هذا يطول جدا، إنما أحاول قدر الإمكان أن أوضح مقاصد الشيخ رحمه الله، لأن المتن أصلا مختصر فلا نريد أن نصعبه بماذا؟ بكثرة التشعبات. يهمنا أن نفهم مراد الشيخ رحمه الله ولماذا قال هذا الكلام وما سبب ترتيبه وهكذا، إلا في المواضع التي تحتاج لتفصيل كالأركان 6 مثلا، فهذا في موضعه إن شاء الله يبسط بسطا يناسب المقام. الشيخ رحمه الله ابتدأ عقيدته بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وبما كان يفعله رسولنا صلى الله عليه وسلم في مكاتباته ومخاطباته، وأيضا ابتدأ بالحمد لله عز وجل اقتداء بالكتاب الكريم، فإن القرآن الكريم يبتدئ ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وفي هذا الشيخ يعني يلمح إلى قضية الملك الحق المبين، فهو سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب، وهو عز وجل من رحمته بخلقه أن جعل شريعته والدين الذي يحب من عباده أن يدينوا به بينا واضحا، فهو سبحانه وتعالى الذي بين لهم هذا الدين، فاختيار هذا الاسم فيه مناسبة واضحة لهذه الرسالة. قال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهو عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يجحد. وهذه من كلمات الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله المحكمة الدقيقة. يقول عبد لا يعبد ورسول لا يجحد أو قال لا يعصى. وفي هاتين الكلمتين رد على طائفتين، عبده ورسوله رد على طائفتين. أما الطائفة الأولى فهم الذين غلوا فيه صلى الله عليه وسلم حتى أنزلوه في منزلة الألوهية، وهذا غلط عظيم. نهى عنه هو صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث عمر لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فمن كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا فلينظر أو يتعامل معه عليه الصلاة والسلام على أنه عبد لله عز وجل لا يعبد، بل العبادة محض حق الله سبحانه وتعالى. قوله ورسوله فيها رد على الذين جحدوا رسالته عليه الصلاة والسلام من اليهود أو النصارى الذين زعم بعضهم أنه رسول خاص بالعرب، بل هو رسول الله إلى الناس أجمعين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال وإمام، نعم، خاتم النبيين، فلا نبي بعده كما قال هو عليه الصلاة والسلام وأنا الخاتم لا نبي بعدي كما في الصحيح. وإمام المتقين، المتقين من هذه الأمة أم من جميع الأمم؟ جميع الأمم، ودل على ذلك الكتاب والسنة. قال الله عز وجل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال حبر الأمة عبد الله بن عباس ما رضي الله عنهما ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليتبعنه. إذن صار النبي عليه الصلاة والسلام إماما للمتقين كلهم من آدم إلى آخر تقي في هذه الدنيا. والدليل الثاني من السنة وهو أنه صلوات ربي وسلامه عليه لما أسري به إلى السماء، أو عفوا عرج به إلى السماء، عرج بروحه وجسده، هذا هو الحق أنه عرج بروحه وجسده، لا كما قال بعضهم أنه عرج بروحه فقط، إذ هذا ليس فيه إعجاز، إنما الإعجاز الحق أن يعجز أن يعرج بروحه وجسده جميعا. الشاهد أنه لما صلى بالأنبياء لما أسري به إلى بيت المقدس عليه الصلاة والسلام وجد الأنبياء هناك فصلى بهم جميعا، وهذه إمامة ولا شك. فنحن حينما نسمع هذه الجملة إمام المتقين لا ينحصر ذهننا في إمامته لمتقي هذه الأمة، بل هو عليه الصلاة والسلام لجميع الأمم إمام لهم كله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن صار خلف منهجه. قال صلى الله عليه، والصلاة من الله على رسوله كما يقول أبو العالي الرياحي كما أخرجه البخاري هي ثناء الله عليه في الملأ الأعلى. فنحن حينما نسأل الله أن يصلي على رسولنا عليه الصلاة والسلام فإننا نسأل الله أن يثني عليه في الملأ الأعلى. قال وعلى عليه وعلى آله، وآله هنا هم أتباعه على دينه، فإن كان التابع له على دينه من أقاربه فقد نال الدعاء مرتين. ودليل كون الآل يسمون دليل كون الأتباع على الدين يسمون آلا قول الله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا إيش آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون هنا من هم؟ هم أتباعه على دينه، وإلا قطعا لن يدخل فيها من سمية آسية بنت مزاحم لأنها في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ولا يدخل فيه مؤمن آل فرعون الذي هو من أقاربه، إنما آله هنا أقاربه أتباعه على دينه. فنسأل الله أن يجعلنا لكم من هؤلاء الآن. يقول وأصحابه وهم الذين رأوه وآمنوا به وماتوا على ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، ووالله لولاهم لما نقلت إلينا الشريعة كما نراها اليوم بيننا غضة طرية كما هي في عهده وعهدهم رضي الله عنهم. وبهذا نعلم أن الطعن فيهم في الصحابة رضي الله عنهم إنما يقصد به هدم الشريعة، كما يقول أبو زرعة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، يعني زنديق في كلام السلف ترد عليكم المقصود بها منافق، زنديق منافق، واضح؟ زنديق منافق. إنما أرادوا أن يهدموا نقلة الشريعة بالطعن في نقلتها. أنت الآن إذا جاءك خبر ثم طعن في ناقله تقبل الخبر؟ لا تقبل. فإذا طعن في نقلة الشريعة سقطت الشريعة، سقطت الشريعة. ولهذا بعض أهل البدع كالرافضة وغيرهم يبدأون يلمزون بعض الصحابة الذين قد يكون لهم اجتهادات وقد يكونوا أخطأوا فعلا، لكن ليس غرضهم أيها الإخوة هو مجرد نقد الاجتهاد الذي وقع منه، بل يريدون أن يصلوا إلى ما وراء ذلك. ولله در الإمام وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي شيخ الإمام أحمد حينما قال كلمة تكتب بماء الذهب، ووالله لو رحل الإنسان إلى الصين من أجل أن يأخذها لم تكن كثيرة. ما هي هذه الكلمة؟ وبعض الشباب أنا متأكد ما عنده استعداد حتى ولا يطلع القلم ولا يكتبها. يقول رحمه الله، أو تنتظرون التفرير، قد يموت الإنسان منكم قبل أن يرى التفرير. وذكروني بفائدة أذكرها لكم بعد هذه الكلمة. ومن اللطائف كلا الأثرين رواهما ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق. يقول الإمام وكيع: من تكلم، يقول معاوية عفوا، يقول معاوية، معاوية مثل حلقة الباب. شفت الحلقة التي يربط بها الباب ويوثق بها الباب؟ ها؟ قال معاوية مثل حلقة الباب، من كسرها، من تكلم فيه فإنما يريد ما وراءها. أعيده مرة أخرى: معاوية كحلقة الباب، كحلقة الباب، من تكلم فيه أو من كسرها فإنما يريد ما وراءها. ليست القضية معاوية رضي الله عنه، القضية أبعد من هذا، فتح باب الطعن في الصحابة، فتح باب الطعن في الصحابة. هذه رواها ابن عساكر في تاريخ دمشق. الفائدة التي تتعلق بتقييد العلم: روى ابن عساكر أن أحد العلماء نسيت اسمه الآن كان في الحج والناس قافلون من مزدلفة إلى منى، وكان هذا العالم قد وضع في كمه كتاب، خبركم الأكمام الأولى قد يكون فيها سعة يمكن تشبه أكمام إخواننا من أهل الصعيد، فيضعون أحيانا فيها كتبهم بطريقة معينة، فرآه واحد من أهل العلم وإذا هو ممسك قلم والورقة معه، فقال له رجل: شوف الناس اللي منكم حج يعرف ما معنى حال الناس وهم راجعون من مزدلفة إلى منى، ما يشوفون الطريق ولا لا، أو يتمنون أن يصلوا إلى منى من أجل أن يناموا أو يرتاحوا، لكن هذا الرجل معه قلم ومعه ورق أو شيء يكتب به، فقال الرجل: في هذا الحال قلم ودفتر تكتب في هذه الحال؟ فقال: لعلي أسمع كلمة ينفعني الله بها، لعلي أسمع كلمة ينفعني الله بها. هل هذا مجلس علم المسير من مزدلفة إلى منى؟ الجواب لا. ولا يلومون الناس إذا لم يكتبوا لأنهم لا مشغولين في عبادة، لكني أردت من هذا أن أقول قارن بين هذا وبين من يأتي إلى مجلس العلم ها وليس معه دفتر ولا قلم يكتب فيه، يكتب به ما يمر من فوائد، قد يبقى، لا أتحدث عن درسي لكن أتكلم في العموم، قد يبقى سنوات ما يمر على هذا الفائدة. وقد قيل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة فتتركها بين الخلائق طالقة. قال رحمه الله: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فدخل في هذه الجملة كل من اتبع سبيل الصحابة رضي الله عنهم بإحسان. وما ضابط الإحسان؟ أن يسير على منهجهم في الاعتقاد والأخلاق والعبادة والسلوك التي سيشير إليها الشيخ بعد قليل في أربعة نقاط: العقيدة والعبادة والأخلاق والآداب، أربعة أمور. ولذلك الله عز وجل يقول: والذين اتبعوهم بإحسان في سورة التوبة رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، الله يجعلنا وإياكم منهم. أما بعد، وهذه يؤتى بها للفصل في الكلام، ويقال إن أول من استعملها سيف ابن ذي يزن والله أعلم، ويقال إن أول من استعملها نبي الله داود. وقد فسر جمع من السلف هذه الآية وهي: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، فسروها بقول أما بعد. وللفائدة، فإذا أردت، إذا جاءت الجملة بعد أما بعد فإنها تقترن بالفاء، فإنها تقترن بالفاء. ولهذا بوب البخاري في صحيحه فقال: باب قول الخطيب أما بعد. ثم تقرأ أظن تسعة أحاديث في الباب كلها، أي الجمل التي تأتي أما بعد هذه الجملة أما بعد، وهي مقترنة بالفاء لأنها مفرعة أو مفصلة لما يراد قوله. قال رحمه الله: فإن الله تعالى أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق. وهذان الركنان أيها الإخوة هما أصل الفلاح. ما هو الهدى وما هو دين الحق؟ الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. لما؟ ليظهره على الدين كله. فإذا أردنا أيها الإخوة أن يظهر ديننا فلن يظهر أبدا إلا بهذين الركنين: العلم النافع والعمل الصالح، ليظهره على الدين كله. فكيف يظهر؟ لا يظهر إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. وهذا معنى قوله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الدين ينصر بكتاب يهدي وسيف يفري يقتل. المقصود قال، يقول: نصر الدين بكتاب يهدي وسيف يقتل، أو كلمة النحو، يقصد بذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل. وكل هذا داخل تحت معنى قوله الهدى ودين الحق. فيا شباب يا أخوات، إن كنا نريد حقا أن نظهر نحن بديننا وأن يظهر ديننا فلا سبيل لنا إلا بهذين الأصلين: الهدى ودين الحق بنص القرآن. فهذه هي مقاصد بعثته عليه الصلاة والسلام: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. لما؟ ليظهره على الدين كله، على الدين كله ولو كره المشركون. وما تخلفت الأمة وضعفت وصارت إلى ما صارت إليه من الحال التي لا تحتاج إلى شرح إلا لما ضعفت في هذين الأمرين، ضعفت في هذين الأمرين اللذين حذرنا الله عز وجل من التفريط فيهما، في قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاليهود عندهم علم لكنهم لم يعملوا، والنصارى عندهم عمل لكنه على جهل، فوقعوا في المحذورين. قال: أرسله بالهدى ودين الحق رحمة للعالمين، في نص القرآن رحمة للعالمين. ومن هم العالمون؟ هم كل من سوى الله، فهو رحمة حتى للبهائم صلوات ربي وسلامه عليه. حتى البهائم تجد فيه عليه الصلاة والسلام ملاذا وملجأ بعد الله عز وجل لحل مشاكله. رأى مرة عليه الصلاة والسلام حمرة، نوع من الطيور، تدور وتبترم، فقال: من فجع هذه بولد؟ من اللي أخذ أولاد هذه الحمرة يدافع حتى عن الحيوان؟ وفي البخاري لما كان في صلح الحديبية كانت له ناقة عليه الصلاة والسلام مشهورة اسمها القصواء، ف تركعت لم تسر سيرها المعتاد، فقال الناس خلأت القصواء. فقال عليه الصلاة والسلام انظر يدافع حتى عن الحيوان، ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. الله أكبر. استنبط بعض العلماء من هذا أن الرجل الفاضل من الناس ولو وقعت منه زلة فإنه لا يؤاخذ بها، العبرة بماذا؟ بعموم منهجه. كيف أخذوها؟ الرسول يقول ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، مع أنها خلأت لكن قصد أنها لا تتعمد ذلك، هناك سبب. فاعتذر لها وقال لعلها حبسها حابس الفيل. سبحان الله، حبسها حابس الفيل. ولما اتخذ عليه الصلاة والسلام جذعا من خشب، وكان شوف وصل الحب ووصل التعلق حتى من الجمادان، ترك المنبر القديم واتخذ منبرا جديدا صنعه له غلام النجاري، غلام من الأنصار، فحن الجذع الأول فضمه عليه الصلاة والسلام إليه وقال لو لم أفعل لبقي يحن إلى يوم القيامة. كان الحسن البصري رحمة الله عليه إذا مر بهذا الحديث قال يا أمة محمد هذا جذع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنتم والله أجدر بذلك. قال وقدوة للعالمين، ولا ريب في هذا، قدوة للعالمين، من كان رحمة للعالمين وإماما للمتقين فلا شك أنه هو القدوة المطلقة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وحجة على العباد أجمعين، أي أن كل من بلغه دينه وعلم برسالته ولم يؤمن فهو من أهل النار بالنص. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والله لا يسمع بي، أو قال نعم لا، قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، يهودي ولا نصراني، ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا غاية ما يكون في بيان حجية بعثته عليه الصلاة والسلام. قال بين به، أي بهذا الرسول، وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة، أي السنة، كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم. صدق رحمه الله. قال أبو ذر رضي الله عنه كما في المسند صححه ابن حبان تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، إلا ذكر لنا منه علما. إيش المعنى؟ أي أنه بين لهم الحلال والحرام وما يجب لله عز وجل وما يجب أن ينزه عنه سبحانه وتعالى. وجاء رجل يهودي كما في صحيح مسلم يسخر من المسلمين بطرقهم المعتادة، هذه طريقتهم ليست غريبة، فقال لسلمان الفارسي علمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءة، يعني أدب قضاء الحاجة؟ قال أجل أجل، نهانا أن نستنجى برجيعنا وعظم إلى آخره. وبهذه الأدلة يستدل أئمة السنة على مخالفيهم من أصحاب العقائد الباطلة الضالة كالجهمية وغيرهم الذين خاضوا خوضا شنيعا في باب الأسماء والصفات، فقالوا يا قوم ألا تعقلون كيف يبين الرسول عليه الصلاة والسلام آداب قضاء الحاجة ويعلمهم شيء من أخبار الطيور في السماء ويترك لهم بيان ما يتعلق بأسماء الله وصفاته؟ هذا لا يكون أبدا، لا يكون. وهذا فيما يتعلق بأمر الدين. أمر الدنيا الأصل فيها الأمور على الإباحة، ولذلك أحيانا قد يجتهد عليه الصلاة والسلام في أمور الدنيا فيخطئ، وهذا ليس بغريب، لكن في مجال الشرع لا، لا يمكن أن يخطئ، وإن وقع منه اجتهاد خطأ فإنه يصوب من السماء. كما في قصة الأسرى وغيرها. مثال الخطأ في اجتهادي في أمر الدنيا في صحيح مسلم من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة على الأنصار. الأنصار أهل نخل، والرسول مكي ليس من أهل النخل ولا يعرفها، فرآهم يلقحون النخل فقال أظن أن هذا لا ينفع، فتركوا النخل تلقيح من حبهم له عليه الصلاة والسلام حتى الإشارة تكون عندهم كالأمر. فلما جاء نهاية الموسم طبيعي شيص النخل، أصبح الثمر ضعيفا، فقالوا يا رسول الله إن الثمر أصبح بهذه الصورة. فقال ظننته كذلك، يعني ظننت أن الأمر كذلك. قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. وهذه الجملة من الحديث ثابتة، وقد استخدمها أهل الأهواء والعلمنة الذين يريدون فصل الدين عن الحياة استخداما سيئا، فوسعوا مدلوله جدا حتى أصبحوا يقولون لا دخل للدين في الاقتصاد، ولا دخل للدين في لباس المرأة، ولا دخل للدين في الأغاني، ولا خلاص الدين خلوه في الصلاة والزكاة وأركان الإسلام بس. طبعا هذا استخدام باطل يبطله إجماع السلف التطبيقي وواقع الصحابة رضي الله تعالى عنه. متى نستخدم هذا الحديث؟ نستخدمه في الأمور الدنيوية المحضة، بمعنى قد يأتينا رجل كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخر فيصنع جهاز التسجيل كهذا الذي بين يدي الآن، نقول له أنتم أعلم بأمور دنياكم، ما يجي عالم شرعي يقول كود يلا تعرض علينا طريقة الشرح أو هذا ما يصلح، لا هذه أمور الدنيا المحضة هي التي نقول أنتم أعلم بأمور دنياكم. أما كيف يستخدم هذا الجهاز وما هي الأحوال المحرمة وما هي الأحوال الجائزة هذه تحال إلى عالم الشريعة. فلو استخدم هذا التسجيل مثلا استخداما سيئا لكان حراما، نحن لا نتدخل في صناعته إنما نتدخل في استخدامه، هنا يدخل الشرع. أما في قضية الصناعة لا، نقول أنتم أعلم بأمور دنياكم. ثم قال رحمه الله من العقائد الصحيحة، يعني بيّن الله عز وجل بالرسول عليه الصلاة والسلام وبما أنزل إليه بيّن العقائد الصحيحة. قال الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى، لما؟ لتبين للناس ما نزل إليه ولعلهم يتذكرون. هذه واحدة. انتبهوا الشيخ ترى كلماته دقيقة، يقول بيّن العقائد الصحيحة وهي أعظم ما جاءت الشرائع لبيانها. يذكر بالمجلس اللي بعد صلاة العشاء وأن المجلس جاهز. يقول العقائد الصحيحة وهذا أعظم ما جاءت الشريعة لبيانها. قال والأعمال القويمة، ويدخل فيها جميع العبادات البدنية، والأخلاق الفاضلة، لأن دينا بلا خلق ليس بدين. ولهذا تلاحظون يا أفاضل التركيز الواضح على ذكر الأخلاق في السورة المكية، وهذا قد يكون غريبا كذلك لكنها رسالة لكل داعية. والله لو تكون عقيدك من أصح العقائد ما لم تقدمها بخلق حسن لا تقبل، لا تقبل. الله يقول لرسوله في أوائل ما نزل في سورة الضحى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، ويقول له أرأيت الذي يكذب بالدين. شوف الذي يكذب بالدين ذا من علامات تكذيبه ومن آثار ضعفه باليمن والآخر أنك تجد إيش يدعو اليتيم، فذلك الذي يدعو اليتيم هذا خلق، ولا يحض على طعام المسكين خلق. سورة القلم قصة أصحاب الجنة كلها في البخل كما يقول ابن عباس. سورة الإنسان خذ ما شئت من السورة المكية مليئة بالحديث عن النخلة. قال والآداب العالية، فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء، أي الطريقة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لأن كون الإنسان يقال له هذا الطريق السريع مستقيم، تصور أنت الآن أمام الطريق سريع يؤدي من هذا البلد إلى هذا البلد، طريق سريع ويمشي بخط مستقيم من إلى، ثم وجدت السائق أثناء الطريق لف يمين ولا لف يسار، يصل هذا لا يصل، بل هو في في في انحراف عن هذا الطريق هو قاد نفسه إلى الهلاك. هذا هو الصراط باختصار، لا يزيغ عنها إلا هالك، لأن المحجة واضحة، المنطلق الآن هنا والنهاية هناك، واضحة جدا واضحة. فإذا لف الإنسان يمين أو يسار أو توقف فلا يلومن إلا نفسه. قال: فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله وهم خيرة الخلق. وكأن الشيخ يقول لنا: تريدون سندي، الإسناد يعني، تريدون من هم قدوتي في هذه العقيدة، هؤلاء هم قدوتي. فسار على ذلك خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان، لأن من الناس من اتبعهم بغير إحسان عياذا بالله، وهم الذين أحدثوا في دين الله ما ليس منه، فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجد. انتبه، هذه الأمور الأربعة التي ذكرت لك قبل قليل: عقيدة وعبادة، هذه الثانية، وخلقا، وهي الثالثة، وأدبا. ولعل الفرق بين الخلق والأدب أن الخلق هو ما يتخلق به الإنسان، أخلاق، كلام طيب، تواضع إلى آخره. أما الأدب فهذا ما يجعله منهجا له في حياته، منهج له في حياته، فيشمل الأخلاق وما هو أوسع من الأخلاق. قال: فصاروا، يعني بهذه الأركان الأربعة، هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي هذا بشارة أيها الإخوة، وهذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام المتواتر عن جماعة من الصحابة، وفيه بشارة ببقاء أهل الحق حتى آخر نفس، حتى آخر نفس إلى قيام الساعة. والشأن أيها الإخوة هو أن يبحث الإنسان له عن موضع قدم مع هذه الطائفة، ويكون مسجل في هذه الطائفة، ولا يكون ذلك إلا باقتفاء أثر الصحابة والتابعين. شوف، لا يضرهم من خذلهم، إشارة إلى أنه سيخالفهم أمم كثيرة جدا، لا من جهة مخالفة أهل الكفر لأهل الإسلام، ولا من جهة مخالفة أهل البدع لأهل السنة. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: أهل الإسلام في أهل الأديان كسفينة نوح في الطوفان، من ركبها نجا ومن تركها هلك. وأهل السنة، شوف دخل دائرة أضيق، في أهل الإسلام هم في ركوب في حالهم كحال أهل السفينة، سفينة نوح، من ركب معهم نجا ومن تركهم هلك. وبهذا يفهم حديث الفرقة، حديث الثنتين وسبعين فرقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 72 فرقة، أو على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ليس المعنى أنها كافرة، لا، لكنها على غير الجادة، على غير الجادة. أما إذا خرجت ببدعة مكفرة، هذه أيضا ليست منها أصل، لم تدخل في الأمة أصلا. يقول رحمه الله: ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون. وإنما قال الشيخ ولله الحمد ليبين نعمة الله عليه بذلك، لا إعجابا أو فخرا، لا. ولهذا قال بعد ذلك، يقول: هم سائرون وبسيرتهم المؤيدة وكتابهم المهتدون، ونقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى، وأما بنعمة ربك فحدث، وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن. ونسأل الله أن يثبتنا وإخوان المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. ثم قال: ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه، أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا، عقيدة أهل السنة، فليست عقيدة خاصة لابن عثيمين، لا، إنما هو يعيد صياغتها بأسلوب معاصر. وهذا من النصح أيها الإخوة الذي يمارسه أئمة السنة في كل زمان، ذلك أن أساليب الناس تختلف، والبيان قد يكون في وقت يحتاج الأئمة أن يصنفوا في كتب تتعلق بتوحيد الصفات مثلا، لأن اللغط حصل فيها أكثر. بعض الأئمة قد يصنف في أبواب القدر، لأن المنطقة التي هو فيها يكثر فيها الخلط في باب القدر. وبعض الأئمة قد يصنف في أمور تتعلق بجزئيات معينة. فالشيخ رحمه الله نصحا منه كتب هذه العقيدة بهذا الأسلوب المختصر لتفهم. والأئمة كما قال الشيخ هنا رحمه الله، بعضهم أطال وبعضهم قصر، والمصنفات في العقيدة على وجه الإجمال مطولات ومختصرات ومتوسطات ومختصرات، مطولات متوسطات ومختصرات. المطولات من أمثلتها كتاب اللالكائي، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكتاب السنة للإمام أحمد، وكتاب السنة للخلال، كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، عفوا، السنة للإمام أحمد مختصر، لا، السنة لعبد الله بن. من أمثلة المختصرات كتاب اعتقاد أصحاب الحديث للإمام أبي إسماعيل الصابوني المتوفى سنة 449. لا وليس الصابوني المعاصر، الصابوني المعاصر لا عفى الله عنه، عنده ركض مع الأشاعرة، لكن الإمام هذا أبو إسماعيل الصابوني وهو شافعي، شافعي المذهب، توفي سنة 449 من المختصرات المتوسطات. من المختصرات العقيدة الطحاوية الإمام أبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة 322، ومن المختصرات أيضا العقيدة الوسطية لابن تيمية المتوفى سنة 728، وغيرها من المختصرات. ومن المختصرات المعاصرة ما كتبه شيخنا رحمة الله تعالى عليه. في الدرس القادم بإذن الله تعالى نبدأ بتفصيل أو تعليق على عقيدة الشيخ، العقيدة التي كتبها الشيخ رحمه الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.